معرض أو ترجمة الإمام السيوطي المفصلة. شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي، الجزء الأول، الصفحة 19 بعد 100، والثالث، 68 والمئة، والثامن، 51. الضوء اللامع للسخاوي، الجزء الأول، الصفحة 5، والثاني، 9، والرابع، 65. خلاصة الأثر للمحبي، في الجزء الأول، الصفحات 8 و4 و33، والجزء الثالث، الصفحة 45 و300، والصفحة 54 و300، والثالث، الصفحة 33 بعد 400. الكواكب السائرة للغزي، الجزء الأول، الصفحة 26 بعد 200. اليافي بالوفيات للصفدي، الجزء 17، الصفحة 26 بعد 200 إلى 31 بعد 200. هدية العارفين، الجزء الأول، الصفحة 34 و500، و44 و500. فهرس الفهارس للكتاني، الجزء الأول، الصفحة 51 و300 إلى 53 بعد 300. كشف الظنون لحاج خليفة، الجزء الأول، الصفحة 8. الأعلام للزركلي، الجزء الثالث، الصفحة 11 بعد 300 و8 بعد 300. طبعته سنة 81 و900 و1000. الكواكب السائرة للغزي، في الجزء الأول، الصفحة 26 بعد 200. وقد ترجم السيوطي رحمه الله لنفسه في كتابه حسن المحاضرة في المواضع التالية، الجزء الأول، في الصفحة 15 بعد 200، وفي الجزء الثاني، في الصفحة 96 بعد 200، وفي الجزء الأول أيضا، في الصفحة 88 و100، والتاسعة 29 بعد 200، طبعة مصر سنة 99 و200 و1000 للهجرة. التهريف بالكتاب، هذا الكتاب يتحدث عن التهريف الإسلامي في شتى المناسبات الدينية والدنيوية، وقد قسم الإمام السيوطي كل مناسبة على حدة مع ما يصحبها من التهريف التي تخصها، وهذه المناسبات تشمل الآتي: 1- التهنئة بالفضائل العالية والمناقب الدينية. 2- التهنئة بالتوبة. 3- التهنئة بالعافية من المرض. 4- التهنئة بتمام الحج. 5- التهنئة بالقدوم من الحج. 6- التهنئة بالقدوم من الغزو. 7- التهنئة بالنكاح. 8- التهنئة بالمولود. 9- التهنئة بدخول الحمام. 10- التهنئة بشهر رمضان. 11- التهنئة بالعيد. 12- التهنئة بالثوب الجديد. 13- التهنئة بالصباح والمساء. 14- الخاتمة. وفي كل مناسبة من تلك المناسبات يورد لنا الإمام السيوطي عددا من الأحاديث النبوية أو الآثار السلفية، ومن خلال ذلك جاء كتاب الإمام رحمه الله طيبا في بابه، يحتاج كل مسلم أن يعرف ما فيه من التهم. فرحم الله الإمام السيوطي وجزاه كل الخير عن الإسلام وأهله، وجعل مثواه بفضله وعفوه الجنة، والحمد لله رب العالمين. أهمية الكتاب، تبدو أهمية هذا الكتاب على صغر حجمه في أنه يعالج أمرا من الأمور العظيمة التي ينبغي لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن يتعرف عليه ويسعى في نشره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا الأمر هو تعاون أهل الإسلام فيما بينهم انطلاقا من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن هنا نقول: ينبغي على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يقفوا بجوار بعضهم البعض، فإذا نزلت بأحدهم شدة كانوا جميعا كالجسد الواحد يتحملون معا تلك الشدة حتى تنقضي وتزول، وإذا نال أحدهم ما يستدعي التهنئة كانوا جميعا من الذين يسارعون في تهنئته ويدخلون السرور على قلبه ويشعرونه بأنهم جميعا قد سعدوا وفرحوا لفرحه وسعادته. ونستطيع كذلك أن نقول: هكذا كان أهل الإسلام في الصدر الأول حتى مرت القرون والقرون، وبعد الناس عن كتاب ربهم وتركوا سنة نبيهم، واهتم كل واحد منهم بنفسه، حتى إننا نرى كيف أن الواحد صار لا يرى إلا نفسه، فإن رأى أخاه في ضائقة لم يسعى في تخفيفها، وإن شاهده في نعمة لم يسارع في تهنئته، أصبح لا يرى إلا أموره الشخصية وحاجاته الذاتية. فكانت النتيجة أن مكارم الأخلاق قد ضاعت بين الناس، حتى إنك إذا تساءلت وقلت: أين الأمانة بين الناس؟ لم يكن لك من جواب إلا أن الأمانة قد ماتت ودفنت، فلا وجود لها بين الأحياء، ولكن التمسها بين الأموات. وضع الحق وسقط الحياء، وارتفعت الأنانية، وانتشرت المآرب الدنية. ولكن بحق أقول سائلا المولى أن يجمع شمل المسلمين، إن الأمر بين لا يحتاج إلى من يعرف به، وما علينا إلا أن يعود كل منا إلى نفسه ويصارح نفسه ويسأل نفسه: أين هو من حقوق المسلمين عليه؟ أين هو من حقوق إخوانه في الله لديه؟ هل شارك مسلما في محنته؟ هل خفف عن مصاب مصيبته؟ هل شارك أخاه في فرحته؟ هل سعى في جمع شمل أمته؟ هل تخلص من أنانيته؟ هل تحرر من شهواته الشخصية؟ هل تحرر من رغباته الفردية؟ نعم أخي المسلم، طوبى لعبد نظر في نفسه واعترف بتقصيره في حق إخوانه. وبعد أخي المسلم، ها هو الإمام السيوطي رحمه الله يرشدنا إلى أمر من تلك الحقوق التي هي للمسلم على أخيه المسلم، وهي تهنئته في فرحته. ففي هذه الرسالة يقول لنا الإمام رحمه الله: إذا تزوج أخوك المسلم فماذا تقول له عند تهنئته؟ إذا جاء يعود عليك وعلى إخوانك فماذا تقول لهم عند تهنئتهم؟ إذا تاب أخوك وعاد إلى طاعة الرحمن بعد طول عصيان فماذا تقول له؟ إذا عاد أخوك بعد حج إلى بيت الله بما تستقبله من تهنئة؟ إذا رزق بمولود فأي شيء تقول له عند تهنئته؟ وهكذا يشير لنا الإمام رحمه الله إلى تلك الأمور التي يجب علينا من باب التعاون على البر أن نحرص على إظهار السرور والبشر لإخواننا فيها، فإنها مناسبات سعيدة يجد فيها وحدة المسلمين وتضامنهم، وذلك التضامن سيكون له الأثر العظيم في إظهار عزة الإسلام وأهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أصل الكتاب: هذا الكتاب في أصله رسالة ألفها الإمام السيوطي رحمه الله عندما طال السؤال عما اعتاده الناس من التهاني في الأعياد والشهور. ولقد ذكر الإمام السيوطي هذه الرسالة مستقلة فيما صنفه من كتبه، إلا أننا قد وجدناها مدمجة مع رسائل أخرى في كتابه الحاوي للفتاوى. وهذه الرسالة تحتل الصفحات التالية من كتاب الحاوي في الصفحة 79 والثمانين والحادية والثمانين والثانية والثمانين والثالثة والثمانين. ولحاجة الملوحة إلى هذا الموضوع رأينا أن نقوم بتحقيق ما فيه وإخراجنا مستقلة عن كتاب الفتاوى. وقد أثنى على هذه الرسالة الكثير من العلماء من قبل. ينقل المحدث الشيخ إسماعيل العجلاني رحمه الله في كتابه كشف الخفاء فيقول: قال النجم وألف السيوطي في ذلك رسالة سماها وصول الأماني في حصول التهمني، أجاد فيها هامش العنوان الذي كتب على رسالة التي بين أيدينا هو وصول الأماني بأصول التهمني، انتهى. أجاد فيها وذكر في آخرها الحديث المرفوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلحظ: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابه مصيبة عزيته. وذكر الحديث الجامع الكبير بأبسط من هذا نقلا عن كشف الخفاء للمحدث العجلوني في الجزء الأول الصفحة 83 بعد 300. ومن هنا نرى أن تلك الرسالة جديرة بأن تطبع ويتأمل فيها المسلم ويعمل بما يصح فيها من أدعية وتهان عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. النهي عن موافقة غير المسلمين في أعيادهم. تنبيه أخي المسلم، المراد هنا أن نبين لك كيف أن علماء المسلمين قد أوضحوا لنا أن الإسلام من خلال نصوصه في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة قد نهى عن مشاركة غير المسلمين في أعيادهم. أدلة القرآن الكريم على المخالفة. قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الجافية من 16 إلى 19. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم، ولهذا قال تبارك وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات أي من المأكل والمشارب، وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم، وآتيناهم بينات من الأمر أي حجج وبراهين وأدلة قاطعات فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة، وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا. إن ربك يقضي أي يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي سيفصل بينهم بحكمه العدل، وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم. ولهذا قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال جل جلاله هاهنا: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض أي وما ذكرن عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارة ودمارا وهلاكا، والله ولي المتقين. وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. انتهى تفسير ابن كثير في الجزء الرابع صفحة 49 بعد المئة. وقال جل شأنه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. البقرة 20 بعد المئة. قال ابن جرير رحمه الله: يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله: فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته. وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، كقوله لكم دينكم ولي دين. انتهى. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الأول الصفحة 63 بعد المئة. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وما هم عليه من الهدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، بل من سبيل المفسدين والذين لا يعلمون، وما يقدر عدم اندراجه في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه، ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه. انتهى. انظر اقتضاء الصراط 16، أدلة السنة النبوية. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وأستخلص منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المشابهة لهم في أمور عدة، فنهى عن اتخاذ الناقوس عند الأذان، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة، ونهى عن لباس الرهبان. ومن أراد الاستزادة في هذا الشأن فعليه بالرجوع إلى اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية وحجاب المرأة المسلمة للشيخ الألباني من الصفحات 78 إلى 79 بعد المئة. نصوص أئمة الدين من فقهاء وعلماء في تجنب أعياد غير المسلمين. أقوال الصحابة والتابعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط تنزل عليهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: مسألة في المنع من حضور أعيادهم. وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر: فصل. لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد، واحتج بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور قال أعيادهم. وعنون الخلال في جامعه فقال: باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: هذا عمر رضي الله عنه نهى عن لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف يفعل بعض أفعالهم أو ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس بعض أعمال أيديهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في أيديهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد يعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم، وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار. وإن كان الأولى ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية. انتهى بتصرف من كتاب اقتضاء الصراط في الصفحات 99 و100 و101. منهج التحقيق: 1- تخريج الأحاديث النبوية من خلال كتب السنة مع بيان درجة صحتها من خلال أقوال المحدثين ما أمكن ذلك. 2- شرح بعض الأحاديث من خلال أقوال العلماء وأهل اللغة. 3- الإتيان ببعض الفوائد المهمة التي هي من مستلزمات الباب، مثال ذلك باب التهنئة عند العافية من المرض، أتينا فيه بما يقال للمريض في مرضه من أدعية نبوية وغير ذلك من الفوائد الهامة. 4- عمل مقدمة للكتاب تحتوي على التالي: ألف التعريف بالمؤلف، باء التعريف بالكتاب ومحتوياته، جيم أهمية الكتاب من الناحية العلمية، دال أصل الكتاب وثناء أهل العلم عليه، هاء تقدم بأهمية مخالفة أعياد ومناسبات غير المسلمين. أخي المسلم، يعلم الله عز وجل كم بذلت من طاقة في تحري الصواب، ولكن أبى الله عز وجل أن يكون الكمال إلا لكتابه، فإن وجدت خيرا فادع الله لي بدوام التوفيق، وإن كانت الأخرى فاستغفر لي، وحسبي أن الله يعلم ما في الصدور. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العمل المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولله الفضل والحمد والأمر من قبل ومن بعد. طنطا في العاشر من ربيع الأول سنة 46 هجرية، الموافق للثاني عشر من شهر نوفمبر سنة 86 و900 ميلادية. مجدي السيد إبراهيم. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقد طال السؤال عما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام والشهر والولايات ونحو ذلك، هل له أصل في السنة؟ فجمعت هذا الجزء في ذلك وسميته أصول الأماني بأصول التهاني. الفصل الأول: التهنئة بالفضائل العلية والمناقب الدينية. 1- خرج الشيخان عن أنس قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الفتح الثانية. مرجعه من الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض، ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئا لك يا رسول الله. همش. البخاري، باب سورة الفتح، الجزء السادس، الصفحة 68 والمئة. ومسلم في الجهاد، باب صلح الحديبية، في الجزء 12، الصفحة 43 والمئة. وفي رواية مسلم: هي أحب إلي من الدنيا جميعا. وفي رواية الإمام أحمد في الجزء الثالث، الصفحة 97 والمئة، زاد: يا نبي الله، بين الله عز وجل ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه صلى الله عليه وسلم: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: ليغفر لك الله، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال كغيره. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين. وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة، ولما كان أطوع خلق الله تعالى وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة: حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسألون اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليه. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح، قال الله تعالى له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. انتهى من تفسير ابن كثير في الجزء الرابع، الصفحة 84 بعد المئة. وانتهى الهامش. وأخرج الحاكم في المستدرك عن أسامة قال: الرقم 2. عن أسامة قال: تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت حمزة فلم نجده، فقالت له امرأته: جئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن آتيك وأهنئك. أخبرني أبو عمارة يعني حمزة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر. هامش. أخرجه الطبراني في الكبير في الجزء الثالث، الصفحة 67 والمئة. والمتقي الهندي في كنز العمال برقم 62739 ألفا. ونص الحديث من رواية ابن جرير كالتالي: قال ابن جرير: حدثني ابن البرقي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير، أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده، فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار، فقالت: خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل فقدمت له حيث نوعا من الطعام فأكل منه، فقالت: يا رسول الله، هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمرديك. أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال: أجل، وعرصته يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. والحديث ضعيف، فيه حرام بن عثمان الأنصاري المدني. قال مالك: ليس بثقة. وقال الشافعي: الرواية عن حرام بن عثمان حرام. وقال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني وفيه حرام بن عثمان متروك. انظر مجمع الزوائد في الجزء العاشر في الصفحة 63 بعد 300. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حرام بن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث. انتهى. انظر تفسير القرآن العظيم في الجزء الرابع الصفحة 58 بعد 500. وانظر الحديث عن حرام بن عثمان الأنصاري المدني في لسان الميزان في الجزء الأول الصفحة 68 بعد 400. أخي المسلم، اعلم هداني الله وإياك أن الكوثر من النعم التي من بها ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. عزيز المستمع، لا زلت أولي قراءة هذا الهامش المطول، ولقد جاءت بشأنه أحاديث كثيرة، منها واحد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. رواه البخاري في الدعوات باب في الحوض في الجزء الثاني من الصفحة 49 و100. وأذفر يعني طيب الريح. اثنان، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها وفي نسخة منه فلا يظمأ أبدا. رواه البخاري في الدعوات باب في الحوض في الجزء الثاني صفحة 49 و100. ثلاثة، وعن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. رواه البخاري في التفسير سورة إنا أعطيناك الكوثر الجزء السادس الصفحة 19 بعد 200. أربعة، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعد أبدا. رواه مسلم في الفضائل باب حوض نبينا صلى الله عليه وسلم الجزء الخامس عشر الصفحة 55. والورق يراد به الفضة. خمسة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. رواه مسلم في الجزء الخامس عشر في الصفحة 65. ستة، عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. رواه البخاري في الجزء السادس الصفحة 19 بعد 200. سبعة، سمع أنس قوما يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي، ما تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انظر تفسير القرطبي برقم 837. وفي حوضه يقول الشاعر: يا صاحب الحوض من يدانيك، وأنت حقا حبيب باريك، يدانيك يقاربك في المنزلة، باريك خالقك، والله هو البارئ. انتهى الهامش المطول. الحديث الثالث. وأخرج أحمد عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: هنيئا لك يا علي، أمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. هامش. أخرجه الترمذي، أخرجه الإمام أحمد في المسند في الجزء الرابع صفحة 68 بعد 300 والثانية 88 بعد 300 عن البراء وبريدة. وأخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب عن زيد بن أرقم. انظر صحيح الجامع في الجزء الخامس صفحة 53 بعد 300 والأحاديث الصحيحة في الصفحة 50 و700 بعد 1000 ومشكاة المصابيح للبغوي في الصفحة 91 بعد 6000 والروض النظير في الصفحة 71 و100. قال الربيع بن سليمان رحمه الله: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني بذلك ولاء الإسلام. وذلك قول الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سورة محمد 11. وأما قول عمر بن الخطاب لعلي: أصبحت مولى كل مؤمن، يقول: ولي كل مسلم. انظر الاعتقاد للبيهقي في الصفحة 55 بعد 300. ولقراءة الهامش المطول عزيز المستمع. وقال الإمام النووي رحمه الله: معنى هذا الحديث عند العلماء الذين هم أهل هذا الشأن وعليهم الاعتماد في تحقيق هذا ونظائره: من كنت ناصره ومواليه ومحبه ومصافيه. وقيل سبب هذا الحديث أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال لعلي: لست مولاي، وإنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. انتهى. انظر فتاوى الإمام النووي في الصفحة 84 بعد 200. ولمزيد من الإيضاح عن مناقب الإمام علي رضي الله عنه، انظر حلية الأولياء في الجزء الأول الصفحة 61، صفة الصفوة في الجزء الأول الصفحة 8 بعد 300، طبقات ابن سعد في الجزء الثالث الصفحة 11، الإصابة في الجزء الثاني الصفحة 95، أسد الغابة في الجزء الرابع الصفحة 91، تاريخ بغداد في الجزء الأول الصفحة 33 و100، شذرات الذهب في الجزء الأول الصفحة 49، طبقات الشيرازي في الصفحة 41، العبر في الجزء الأول في الصفحة 46، النجوم في الجزء الأول الصفحة 19 بعد 100، مروج الذهب في الجزء الثاني في الصفحة 58 بعد 300، طبقات القراء في الجزء الأول الصفحة 30، وانتهى الهامش المطول. الحديث الرابع. وأخرج أحمد وابن ماجه عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، فصلى الظهر، وأخذ بيد علي فقال: ألم تعلموا أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. همش. أخرجه الإمام أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 70 بعد 300 والطبراني في الكبير في الجزء الرابع صفحة 20. قال الشيخ العجلوني رحمه الله: رواه الطبراني وأحمد والضياء في المختار عن زيد بن أرقم وعلي و30 من الصحابة بلفظ اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فالحديث متواتر أو مشهور. انتهى. انظر كشف الخفاء في الجزء الثاني في الصفحة 79 بعد 300. وأخرجه الطبراني في الصغير في الجزء الأول الصفحة 64 بلفظ: من كنت وليه فعلي وليه، وهو صحيح. انظر صحيح الجامع في الجزء الخامس الصفحة 53 بعد 300، والروض النظير في الصفحة 71. ولقد أورد الإمام الهيثمي طرق الحديث في مجمع الزوائد في الجزء التاسع الصفحة 600 و700. انتهى الهامش. الحديث الخامس. وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، هنيئا لك مريئا، خلقت من طينتي، وأبوك يطير مع الملائكة في السماء. حاشية: رواه الطبراني من رواية عبد الله بن جعفر بلفظ: هنيئا لك يا عبد الله بن جعفر، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. قال الحافظ الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني وإسناده حسن. مجمع الزوائد الجزء التاسع الصفحة 72 بعد 200. وأورده الإمام السيوطي رحمه الله في جمع الجوامع بلفظ: يا عبد الله، هنيئا لك مريئا، خلقت من طينتي، وأبوك يطير مع الملائكة في السماء. وعزم إلى ابن عساكر في التاريخ عن علي بن عبد الله بن جعفر عن أبيه. انظر جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 65 و900. انتهى الهامش. الحديث السادس. وأخرج أحمد ومسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهلك العلم أبا المنذر. هامش. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي في الجزء السادس الصفحة 93. وأخرجه الإمام أحمد في المسند. وأخرجه أبو داود في الصلاة باب ما جاء في آية الكرسي برقم 60 و400 بعد الألف. أخي المسلم، هذه الآية الكريمة آية الكرسي لها شأن عظيم، فبها تفوز برضا الرحمن، وبها تنجو من الشياطين والجان. ولقد ورد في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية والآثار السلفية. 1. أخرج البخاري في كتاب فضائل القرآن وكتاب الوكالة من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام فأخذته، وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته، فجاء يحفظ من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحفظ من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات

والثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين. من فوائد الحديث: الأولى إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله خرجوا يريدون أير قريش. عزيزي المستمع، لازلت أوالي هذا الهامش المطول جدا. الثانية فضيلة أهل بدر وأهل العقبة. الثالثة جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوى عند القاضي. الرابعة التأسف على ما فات من الخير. الخامسة رد غيبة المسلم لقول معاذ بئس ما قلت. السادسة فضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة. السابعة استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أول قدومه. الثامنة الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. التاسعة استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة. العاشرة وجوب إيثار طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله لمصلحة. الثانية عشرة استحباب التبشير بالخير. الثالثة عشرة جواز استعارة الثياب لللبس. الرابعة عشرة استحباب المصافحة عند التلاقي وهي سنة بلا خلاف. الخامسة عشرة أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك السبب، فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله، كما فعل كعب في الصدق والله أعلم، نقلا عن الإمام النووي رحمه الله. انظر شرح النووي على مسلم في الجزء السابع عشر في الصفحات 100 والحادية بعد 100 والثانية بعد 100. وانتهى الهامش المطول. الفصل الثالث: التهنئة بالعافية من المرض. 1. أخرج الحاكم عن خوات بن جبير قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما برأت قال: صح جسمك يا خوات. هنش. أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة باب مناقب خوات بن جبير الجزء الثالث الصفحة 13 بعد 400، ولفظه: قال خوات بن جبير: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بيت قال: صح جسمك يا خوات، في الله بما وعدته، إنه ليس من مريض يمرض إلا نذر شيئا أو نوى شيئا من الخير، ففي الله بما وعدته. والحديث في عمل اليوم والليلة لابن السني برقم 78 و100 و79 و100 في هاتين الصفحتين، وهو برقم 51 و500. باب ما يقول للمريض إذا برأ وصح من مرضه عن خوات بن جبير. ورواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي ضعفه العقيلي. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 90 بعد 100. وفي فعل أمر من الوفاء، وفى يفي في، وأما ففي فهي نفسه دخلت عليها فاء العطف أي فوفي الله بما وعدته. انتهى الهامش. الحديث الثاني: وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن مسلم بن يسار قال: كانوا يقولون للرجل إذا برأ من مرضه ليهنك الطهر. هامش. أورده عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن مسلم بن يسار. انظر الزهد للإمام أحمد في الصفحة 52 بعد 200. أدعية تقال للمريض في مرضه. رأيت من تمام الفائدة في هذا الباب أن أذيله ببعض الأدعية النبوية التي تقال للمريض وهو على فراش المرض. لازلت أوالي قراءة الهامش عزيزي المستمع. الدعاء الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. أخرجه البخاري في المرضى باب عيادة الأعراب، الجزء السابع، الصفحة 150 و100. وباب ما يقال للمريض وما يجيب، في الجزء السابع، الصفحة 53 و100. الدعاء الثاني. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشف شفاء لا يغادر سقما. خرجه البخاري في المرضى باب دعاء العائد للمريض، في الجزء السابع، الصفحة 57 و100، من رواية عائشة. وفي الطب باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، في الجزء السابع، الصفحة 71 و100، من رواية أنس. وباب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى، في الجزء السابع، الصفحة 73 و100، من رواية عائشة. وأخرجه مسلم في السلام باب استحباب رقية المريض، في الجزء الرابع عشر، في الصفحة 81 و100. وانتهى الهامش المطول. الفصل الرابع: التهنئة بتمام الحج. 1. أخرج البزار عن عروة بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: أفرخ روعك يا عروة. قال في الصحاح: أفرخ الروع أي ذهب الفزع. يقال: ليفرخ روعك أي ليخرج عنك فزعك، كما يخرج الفرخ عن البيضة. وأفرخ روعك يا فلان أي سكن جأشك. وقال الميداني: وهو في هذا متعد وفي الأول لازم. هامش. رواه الطبراني في الكبير قال: عن عروة بن مضرس أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع قبل أن يفيض، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، طويت الجبلين ولقيت شدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك إفاضتنا أدرك الحج. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه داود بن يزيد الأودي. قال ابن عدي: لم أرى له حديثا منكرا جاوز الحد إذا روى عنه ثقة، وروى عنه شعبة وسفيان وضعفه جماعة. انظر مجمع الزوائد في الجزء الثالث، الصفحة 54 بعد 200 و64 بعد 200. وقد ورد هذا الحديث في السنن بغير هذا السياق، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك عن عروة بن مفرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك معنا هذه الصلاة، صلاة الغداء، وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد قضى تففه وتم حده. والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع في الجزء الخامس، الصفحة 35 بعد 200، وإرواء الغليل برقم 51 بعد 1000. وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي عن عروة بن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ننفى، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حده وقضى تففه. والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع في الجزء الخامس، الصفحة 8 بعد 300، وإرواء الغليل برقم 51 بعد 1000. الفصل الخامس: التهنئة بالقدوم من الحج. الحديث الأول: أخرج ابن السني والطبراني عن ابن عمر قال: جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحج. فمشى معه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، زودك الله التقوى ووجهك الخير وكفاك الهم. فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. هامش. رواه الطبراني في الأوسط، وفي الصحيح طرف من أوله،

كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربه لا يظمأ حتى يدخل الجنة. قال الحافظ المنذري رحمه الله، رواه ابن خزيمة في صحيحه، ثم قال: صح الخبر. ورواه من طريقه البيهقي، ورواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب باختصار عنهما، انظر الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 42 و43. وأورده الإمام السيوطي في جمع الجوامع، وقال: قال الحافظ ابن حجر في أطرافه مدار علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، ويوسف بن زياد الراوي عنه ضعيف جدا، وتابعه إياس بن عبد الغفار عن علي بن زيد عنه. البيهقي في الشعب، قال ابن حجر: وإياس ما عرفته. انتهى جمع الجوامع الجزء الأول صفحة 454، وانتهى الهامش. الحديث الثاني، قال ابن رجب: هذا الحديث أصلا في التهنئة لشهر رمضان. الفصل 11، التهنئة بالعيد. 1. خرج الطبراني في الكبير وجابر بن طاهر في تحفة عيد الأضحى عن حبيب بن عمر الأنصاري قال: حدثني أبي قال: لقيت وافلة رضي الله عنه فقلت: تقبل الله منا ومنك. فقال: تقبل الله منا ومنك. هامش، رواه الطبراني في الكبير. وحبيب قال الذهبي: مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأبوه لم أعرف. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 206. وانظر كشف الخفاء للعجلوني في الجزء الأول صفحة 83. حكمة، قيل في حكمة التحية بقولنا تقبل الله منا ومنك، وأن العيد يقدمه شهر رمضان، وهذا في عيد الفطر، فإذا انتهى المسلم من صومه وجاء العيد عليه كأنه قال لأخيه المسلم: تقبل الله منا ومنك ما كان لنا من صيام. وأما في عيد الأضحى فإنه يسبقه الحج وأيامه ويوم عرفة وما فيه من دعاء، ويسبقه العشر الأوائل من ذي الحجة وما لها من فضل عظيم. فكأن المسلم إذا قال لأخيه في عيد الأضحى: تقبل الله منا ومنك، تقبل منا ومنك ما كان لنا من حج، أو ما كان لنا من عمل طيب في تلك الأيام، أو ما كان لنا من دعاء في يوم عرفة، والله أعلم. انتهى الهامش. 2. وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن صفوان ابن عمرو السلسكي قال: سمعت عبد الله بن بشر وعبد الرحمن بن عائض وجبير بن نفير وخالد بن معدان يقال لهم في الأعياد: تقبل الله منا ومنكم، ويقولون ذلك لغيرهم. 3. وأخرج الطبراني في الدعاء والبيهقي عن راشد بن سعدان أن أبا أمامة ووافرة لقياه في يوم عيد فقال: تقبل الله منا ومنك. 4. وأخرج زاهر بن طاهر في كتاب تحفة عيد الفطر وأبو أحمد الفرضي في مشيخته بسند حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. 5. وأخرج ظاهر أيضا بسند حسن عن محمد بن زياد الألهاني قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم. 6. وأخرج البيهقي من طريق آدم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيدين: تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين، فيرد علينا مثله ولا ينكر ذلك. 7. وأخرج الطبراني في الدعاء عن شعبة ابن الحجاج قال: لقيت يونس بن عبيد فقلت: تقبل الله منا ومنك، فقال لي مثله. 8. وأخرج الطبراني في الدعاء من طريق حوشب بن عقيل قال: لقيت البصري في يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك. 9. وأخرج ابن شبان في الثقات عن علي بن ثابت قال: سألت مالكا عن قول الناس في العيد: تقبل الله منا ومنك، فقال: ما زال الأمر عندنا كذلك. 10. لكن أخرج ابن عساكر من حديث عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنك، كذلك فعل أهل الكتابين وكره. وفي إسناده عبد الخالق ابن خالد ابن زيد ابن واقد الدمشقي قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو نعيم: لا شيء. الفصل 12: التهنئة بالثوب الجديد. 1. أخرج البخاري عن أم خالد بنت خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساها خميصة فألبسها بيده وقال: أبلي وأخلفي مرتين. همش. البخاري في الجزء الرابع صفحة 90 والسابع 91% والسابعة 91%. وأبو داود في اللباس باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا في الجزء الرابع صفحة 48. والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 63 والرابع 88%. وابن السمون في عمل يوم وليلة في صفحة 64 بعد 200. والبغوي في شرح السنة في الجزء 12 في صفحة 48. والطبراني في الكبير في الجزء الرابع الصفحة 31 بعد 200. وانظر تهذيب ابن عساكر في الجزء الخامس صفحة 50. والأذكار للنووي في الصفحة 23. كنز العمال للمتقي الهندي برقم 49241 ألفا. انتهى الهامش. 2. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. همش. أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق برقم 58 و500 و3000. والحديث في مسند أحمد في الجزء الثاني الصفحة 25 برقم 20 و60 و5000. وأورده ابن السمين في عمل يوم وليلة برقم 69 بعد 200. والبخاري في التاريخ في الجزء الثالث الصفحة 56 و300. وعبد الرزاق في المصنف برقم 82 و320 ألفا. وابن حبان برقم 83 و100 و2000. والأذكار للنووي برقم 23. قال الحافظ في نتائج الأفكار: هذا الحديث حسن غريب، ورجال الإسناد رجال الصحيح. نتائج الأفكار الصفحة 24. الحديث كما قال الحافظ: انظر الأحاديث الصحيحة برقم 52 و300، وصحيح الجامع في الجزء الأول برقم في الصفحة 98 بعد 300. فائدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه فقال: اللهم أنت كسوتني هذا الثوب فلك الحمد، أسألك من خيره وخير ما صلي عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما صلي عليه. أخرجه أبو داود برقم 29,000. والترمذي في الجزء الثالث في الصفحة 64 من تحفة الأحوذي. والحاكم في الجزء الرابع الصفحة 92. وقال على شرط مسلم، وأقره الذهبي وابن سني برقم 14 وهو في مسند أحمد في الجزء الثالث صفحة 53. قال الشوكاني وصححه ابن حبان، انظر تحفة الذاكرين برقم 78 و100 وموارد الظمآن برقم 42 و400 بعد الألف وانتهى الهامش. 3. وقال سعيد بن منصور في سننه، حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبي ويخلف الله عز وجل. هامش، فائدة عظيمة. أخي المسلم، إذا تأملت ذلك الدعاء تستطيع أن ترى فيه كيف أن المنعم علينا في كل شيء إنما هو الله، حتى في تلك الثياب التي يظن المرء منا أنه هو المعد لها الجاذب لها، وإنما الحقيقة أن الله هو المتفضل علينا بها. فكأنك أخي المسلم إذا قلت لأخيك تبلي ويخلف الله عز وجل تذكره برزق الله وتذكره بفضل الله عليه، وهذا من الأمور التي حث الإسلام عليها، لأن خير الناس بالنسبة لنا هو الذي يذكرنا بالله تعالى إذا غفلنا عن ذكره. انتهى الهامش. الفصل 13، التهنئة بالصباح والمساء. 1. أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي أردت منك. هامش، قال الحافظ الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد في الجزء العاشر الصفحة 40 بعد 100. فائدة. ومن الأحاديث التي وردت في هذا الباب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقى رجلا فيقول: كيف أنت؟ فيقول: بخير أحمد الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: جعلك الله بخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: كيف أنت يا فلان؟ قال: بخير إن شكرت. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إنك كنت تسألني فتقول: جعلك الله بخير، وإنك اليوم سكت عني. فقال له: إني كنت أسألك فتقول: بخير أحمد الله، فأقول: جعلك الله بخير، وإنك اليوم قلت: بخير إن شكرت، فشكرت فسكت عنك. قال الحافظ الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير مؤمل بن إسماعيل وهو ثقة وفيه ضعف، انظر مجمع الزوائد في الجزء الثاني الصفحة 83 و100 و83 و100. وانتهى الهامش. 2. وأخرج بسند جيد عن ميسرة ابن جليس قال: لقيت وافدة ابن الأفقع فسلمت عليه فقلت: كيف أنت يا أبا شداد أصلحك الله؟ قال: بخير يا ابن أخي. هامش، قال الحافظ الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد الجزء العاشر الصفحة 40 و100. أخي المسلم، بمناسبة الحديث عن الصباح والمساء نقول إن الصيغة التي وردت في الأحاديث النبوية هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند التحية واللقاء. 1. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. رواه البخاري ومسلم. 2. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليك ورحمة الله. فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم 3 ورد عليه سعد 3 ولم يسمع، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه سعد فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. ما سلمت تسليما إلا وهي بإذن، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. رواه الإمام أحمد في الجزء الثالث الصفحة 38، وأبو داود في الجزء الثاني الصفحة 50، وابن ماجه في الجزء الأول الصفحة 34. والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع في الجزء الأول الصفحة 91 بعد 300. 3. عن سلمان قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال الرجل: يا رسول الله، أتاك فلان وفلان فحييتهما بأفضل مما حييتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لم أو لم تدع شيئا. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرددت عليك التحية. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني وفيه هشام بن لاحق قواه النسائي، وترك أحمد حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح، انظر مجمع الزوائد في الجزء الثامن صفحة 33. قال الشيخ رشيد الرضا رحمه الله: التحية مصدرها حياة، إذا قال له حياك الله هذا هو الأصل، ثم صارت التحية اسما بكل ما يقوله المرء لمن يلاقيه أو يقبل عليه من نحو دعاء أو ثناء، كقولهم: أنعم صباحا وأنعم مساء، وقالوا: أنعم صباحا ومساء. وجعلت تحية المسلمين السلام للإشعار بأن دينهم دين السلام والإيمان، وأنهم أهل السلام ومحب السلامة. ومن التحيات الشائعة في بلادنا هذا اليوم: أسعد الله صباحكم، وأسعد الله مساءكم، ونهارك سعيد، وليلتك سعيدة، إلى آخره. وإذا كانت هذه الصيغ قد شاعت بين الناس، فمن الخير للمسلم أن يحرص على تحية الإسلام التي جاءت بها النصوص والتي وعد الإسلام عليها الأجر الجزيل. وأما بالنسبة للصيغ الأخرى فقد تؤدي الهدف من التحية ولكنك لم تثاب عليها، فلتكن حريصا على الفوز بثواب الله تعالى. فليس المصاب من فارق الأحباب، إن المصاب من فقد الثواب. نقلا عن كتاب الحقوق الإسلامية في الصفحة 900. حكم إلقاء السلام على أهل الكتاب. اعلم أخي المسلم أن إلقاء السلام على اليهودي أو النصراني قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم في السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام في الجزء 14 في الصفحة 140. أما بالنسبة للرد عليهم لا يزيد المسلم فيه على قوله: وعليكم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. رواه مسلم في السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام في الجزء 14 في الصفحة 44. الأحوال التي يكره السلام فيها. قال الإمام النووي: 1. إذا كان المسلم مشتغلا بالبول أو نحوه يكره أن يسلم عليه، ولو سلم لا يستحق جوابا. 2. ومن ذلك من كان مصليا أو مؤذنا في حال أذانه أو إقامته الصلاة أو كان في الحمام. 3. ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمة في فمه فإذا سلم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جوابا. أربعة، أما السلام في حال خطبة الجمعة فقال أصحابنا يقصد رحمه الله الشافعية يكره الابتداء بالسلام لأننا مأمورون بالإنصات بالخطبة، فإن خالف وسلم فهل يرد عليه؟ فيه خلاف. خمسة، وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فالأولى ترك السلام عليه، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، والرد باللفظ استأنف الاستعارة ثم عاد إلى التلاوة، والظاهر أن يسلم عليه ويجب الرد باللفظ. انظر الأذكار لإمام النووي في الصفحة 19 بعد 300. انتهى الهامش. ثلاثة، وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو عن أبي منصور عن الحسن، هامش هو الحسن البصري رحمه الله، وهو من الزهاد والوعاظ، عرف بالزهد والتورع من كبار التابعين، له ترجمة مفصلة في حلية الأولياء في الجزء الثاني صفحة 31 و100، صفة الصفوة الثالثة والثلاثين بعد المئتين، التهذيب الثاني 63 بعد المئتين، شذرات الذهب الأول 36 بعد المئة، طبقات ابن سعد السابع 28 و100، طبقات الشيرازي السابع في الصفحة 87، طبقات المفسرين في الجزء الأول الصفحة 47 و100، العبر الأول 36 و100، ميزان الاعتدال الأول 27 و500، النجوم الأول 67 بعد المئتين، وفوات الأعين الأول 28 و100. توفي رحمه الله سنة 10 و100 للهجرة. انتهى. حدثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو عن أبي منصور عن الحسن قال إنما كانوا يقولون السلام عليكم سلمت والله القلوب، فأما اليوم فكيف أصبحت عافاك الله، وكيف أنسيت أصبحك الله، فإن أخذنا نقول لهم كانت بدعة وإلا غضبوا علينا. خاتمة. واحد، روى الطبراني في مسند الشاميين الخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استقربك أقربته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. الحديث هامش، رواه الطبراني وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف، قاله الهيثمي مجمع الزوائد الجزء الثامن الصفحة 65 و100. انتهى. وله شاهد من حديث معاذ بن جبل خرجه أبو الشيخ في الثواب، ومن حديث معاوية بن حنبل خرجه الطبراني في الكبير. هامش، وانظر الزهد لأحمد في الصفحة 19، مكارم الأخلاق والخرائط في الصفحة 4، كشف الخفاء للعجلوني في الجزء الأول الصفحة 83 بعد 300، الإحياء للغزالي في الجزء الثاني الصفحة 13 بعد 200، إتحاف السابح المتقين في الجزء السادس الصفحة 8 بعد 300، كنز العمال للمتقي الهندي برقم 35924 ألفا. وأورد ابن السيوطي في جمع الجوامع من حديث طويل بزيادة، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحبب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فهب له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذيه بقتال ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. انظر جمع الدوامة في الجزء الأول الصفحة 14، وعزاه لابن عدي في الكامل والخرائط في مكارم الأخلاق. وانظر قراءة الهامش عزيز المستمع. حقوق الجار كما يعلمنا الحديث. واحد، إذا طلب منك المساعدة على أمر من الأمور وجب عليك إعانته في ذلك. اثنان، إذا طلب سلفا من المال أو من غيره أعطيته حتى يخرج من شدته. ثلاثة، الزيارة عند المرض سائلا عنه وداعيا له بالشفاء. أربعة، إظهار الفرح والسرور عند حدوث النعم له. خمسة، إذا أصابته مصيبة وأخيك وصبرته على ما هو فيه من بلاء وحزن. ستة، إذا مات الجار كان على جاره تشييع جنازته. سبعة، عدم الإساءة إليه بعلو البنيان وسد منافذ الهواء عليه بسبب ذلك. ثمانية، عدم جرح شعوره بإظهار روائح الأطعمة عليه وهو لا يستطيع شرائها. تسعة، السخاء معه وإظهار التراحم والمواساة. الوصية بالجار في السنة المطهرة. واحد، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. خرجه البخاري في الجزء العاشر الصفحة 69 و300 في الأدب، باب الوصاة بالجار، ومسلم برقم 25 و600 بعد 2000 في البر والصلة، باب الوصية بالجار. اثنان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار. ثلاثة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. أخرجه ابن ماجه برقم 23 و200 بعد 4000 في الزهد، باب الثناء الحسن، وصححه ابن حبان برقم 57 بعد 2000. أربعة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أخرجه الترمذي برقم 45 و900 بعد 1000 في البر والصلة، باب ما جاء في حق الجوار وحسنه، وصححه ابن حبان برقم 51 بعد 2000، والحاكم في الجزء الرابع الصفحة 64 و100، ووافقه الذهبي. فائدة، قال القمولي في الجواهر: لم أرى لأصحابنا كلاما في التهنئة بالعيدين والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، ورأيت فيما نقل من فوائد الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري أن الحافظ أبا الحسن المقدسي سئل عن التهنئة في أوائل الشهور والسنين أهو بدعة أم لا، فأجاب بأن الناس لم يزالوا مختلفين في ذلك. قال: والذي أراه أنه مباح ليس بسنة ولا بدعة. انتهى. ونقله شرف الغزي في شرح المنهاج ولم يجب عليه. انتهى الكتاب أصول الأماني بأصول التهاني للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم، الناشر مكتبة القرآن بمصر. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.